إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وما يضل إلا هدينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في نصدر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام يعني موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى وندخل إن شاء الله اليوم في حديث باب حد الشارب وبيان المسكر وهذا الباب عقده الحافظ رحمه الله لسياق الأحاديث الواردة في حد شرب الخمر أو حد شارب الخمر وكذلك في الأحاديث التي بيان مسكر من الأشربة وهو قال حد الشارب والشارب ومن يشرب أي شيء يعني ليس المقصود به الشارب اللي هو المسكر يعني الشارب يطلق على اسم فاعل من الشرب حلال أو حرام شارب عصر شرابا حلالا أو حراما لكنه الفقهاء يعني هذا في اللغة الفقهاء خصوا الشارب بمعنى الذي يشرب الخمر كان في اللغة الشارب هو من يشرب الحلال والحرام لكن الفقهاء وأهل الحديث أيضا خصوه بشرب الخمر وهذه من خصوص اللفظ الشرعي عن عموم اللفظ العام القاصر وهذا بالنسبة للشارب والمسكر أيضا واسم فاعل من أسكر أسكر الشراب هو مسكر ويعني إذا جعل أو جعل شاربه أو جعل شاربه سكران غاب عن الوعي وهذا المسكر يعني هذا الشراب فيه قوة فيه قوة تجعل المرء يغيب العقل أو يشرب السكر يعني غياب العقل وهي الخمر أو الغول هو مادة الغول الإيثيلي للكحول أو الغول هذه التي تسبب الإسكار المؤلف ذكر عدة أحاديث لذلك كما قلنا وإن كان ذكر حديث ضرب الوجه وحديث المساجد يعني خاص وليس عام أو ما مناسبة الباب وسيأتي أن ممكن يكون له مناسبة في الباب في النهي عن ضرب الوجه مثلا عند قيام بالحدود لذلك أتى بحديث النهي عن ضرب الوجه وأيضا أتى بحديث عدم قيام الحدود في المساجد وكان عام من الباب أيا كان سندخل إن شاء الله في الحديث الأول حديث أنس أنا صلى الله عز وجل أن ينسل لنا ويجعل لنا القلوب والعقول لذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40 قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر متفق عليه. فعل الوعد أي حديث مسك عليه لا طب اقرأوا مش اقرأوا ما حرام ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. طيب الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد السبع المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وخادم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40 قال وفعلها أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر، متفق عليه، حديث الصحيحين في ذلك. قال: أتي برجل شرب الخمر. فقلنا مفردات أولا، الخمر هنا سيأتي إفراد بها حديث عن الخمر نتكلم عنها، نتكلم عن الخلاف في اسم الخمر بين الجمهور وبين الأحناف في ذلك. لكن الخمر في اللغة تأتي بمعنى الستر أو التغطية، يقال خمر الإناء مثلا، أي ستر أو غطى الإناء، وهي أو خمر العقل أو ستر أو غطى العقل. فمادة خمر تدل على التغطية في اللغة، وأيضا تجمع على خمور. والخمر يطلق على كل، هنا بقى التعريف الصحيح لغة، كل ما أسكر العقل، كل ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، سواء كان عنب أو تمر شعير إلى غير ذلك. وهنا الخمر كل ما أسكر أو ما أسكر العقل من عصير شيء يعصر أو ينقع نقيع، لأن العنب هو اللي بيعصر، والنقيع قد يكون من التمر مثلا وغير ذلك. طيب، وهذا التعريف لغة أيضا ذكر صاحب القاموس: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو هو عام، والعموم أصح. انتبهوا، كأنه يبين خلاف لغة يعني. وهذا طبعا أصل المسألة اللي فيها خلاف ما بين الأحناف والجمهور، مسألة الخمر من العنب فقط أم لا. فصاحب القاموس يقول: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو هو عام، يعني كان لي تعريف أنه ما أسكر عصير العنب أو عام في العنب وفي غير العنب، زي قال والعموم أصح. يعني يريد أن يبين أن حتى عند أهل اللغة، وإن كان طبعا الأحناف لما يأتي وقت الحديث سيستدلوا ابن سيد من علماء اللغة أيضا في مسألة التعريف هذا عندهم، لكن الآن الكلام على أن الغالب عند علماء اللغة حتى أن الخمر ليس عصير العنب فقط، ليس ما أسكر من عصير العنب بل عام. لذلك هو قال: لأنها حرمت وليس بالمدينة خمر عنب. وفعلا لما حرم الخمر في المدينة لم يكن الخمر الموجود في المدينة كما سيأتي في حديث أنس خمر من العنب، بل كان أغلبه من التمر والشعير، وسيأتي التفصيل بذلك. سميت قلنا خمر لأنها تخيمر العقل، وهي فيها معنى المخالطة، يعني تخالط. يعني ايش تخالط هنا؟ ودي ميزة طبعا عند مادة الكحول او الغول، انها بتنتشر بكل الجسم. يعني طبيا لما يشرب احد ذلك يقال ان الجسم كله بيتأثر بهذه المادة، بتنتشر في الجسم بالكل، ودي من مفاسدها العظيمة على صحة على البدن، المخ تنتشر في الشرايين، تنتشر في كل الأعضاء، يعني تنتشر وتغطي كله. لذلك حتى من مادتها المخالطة، وأن هي تستر كل الجسم وتغطيه، طبعا العقل طبعا أولا، لكن أيضا تؤثر في باقي الأعضاء وتصيبها بالضرر. والبعض قال أيضا بأنها تغطي، يعني الخمر تغطي العقل ولا تغطي حتى تغلي اولا، ذاك من بعض العصير حتى يعني يكون خمرا بيشتد يبقى يفور ويبقى فيه غليان ثم يكون فيه زبد ايضا. كل هذا من معاني الخمر بذلك معناه. قال: جلده، اي ضربه على جلده. هنا بقى اصل الجلد يعني ضرب على الجلد، يعني ضربه بالصوت، لكن هنا طبعا جاء الكلام في الجريدتين وغير ذلك، وآيات الكلام في النعال وغير ذلك. أنا جريدة هي غصن النحل، غصن النخل، نحو 40، يعني قريبا من 40. قال: فلما كان عمر، يعني إيش كان عمر؟ لما صار عمر خليفة. فلما كان عمر، يعني أصبح عمر خليفة للمسلمين رضي الله عنهم، استشار الناس، شاور الناس. لما سيأتي الكلام في شرح الحديث، طلب منهم المشورة و في ما يفعله مع شارب الخمر. هذه مسألة. سبب الاستشارة، لا، لما قال أنس: فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. طبعا حصل في زمن عمر توسعات، يعني انتشار الإسلام ودخل بلاد كثيرة، فليس كل كانوا في الصحابة كانوا موجودين الأوائل من أهل الإيمان، يعني الذين كانوا من يعني الورع والتقوى والإيمان. فلما قال فلان ودان الناس والنبيخ والقرى وخاصة لما فتحت الشام والعراق وسكن الناس قالوا في الريف وأصبح بقى فيه الغنى شوية أو نوع من التوسع وأصبح فيه سعة في العيش وكثرة الأعناب والبساتين خاصة العنب والمواد والثمار. فبدأ الناس يعني يشربون الخمر لأعوذ بالله أكثروا من شرب الخمر فزاد الإكثار من شرب الخمر. فلما استفحل الأمر أراد عمر أن يشاور الناس في ذلك ماذا يفعل. والظاهر في استشارة عمر للناس وهذه مسألة مهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حدا في الخمر وهذا الخلاف الذي بينه الآن. وإذا لو كانت المسألة فيها حد متفق عليه ما استشار عمر الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة تغليظ العقوبة أو غير ذلك وكان لابد أن يأتي بالحد كما هو كما في الزنا وفي القذف لأن في آيات مخصوص عليها. الخمر الذي ورد هنا في الحديث أن النبي فعل ذلك ولم ينص قولا على حدا للخمر لكن هذا بالفعل. فهذه لما قال فقال عبد الرحمن بن عوف طبعا عبد الرحمن بن عوف عشر أحد العشر المبشرين للجنة وأسلم قديما وله مناقب مشهورة ومن أغنياء الصحابة أيضا من أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وفي رواية أخرى غير علي في رواية مشهورة عن علي رضي الله عنه رواه الإمام مالك في الموطأ لأن هذه رواية عن عبد الرحمن الذي كان أخذ بها عمر. ليش هو هنا جاء ابن حجر؟ لأن الحديث ده متفق عليه. رواية عمر المشهورة أيضا لما قال لما استشار علي رضي الله عنه قال رواية علي مش عمر آسف قال إنه إذا سكر هذيا وإذا هذيا افترى افترى في الكلام وقذف ممكن يتكلم عن الناس بما فقال عليه في ذلك يجلد 80 حد المفتري اللي هو كحد القاذف وهذا كلام علي رضي الله عنه وارضاه. الحديث هذا إشكال منه مشهور مشهور لكن الحديث هذا محضر يعني مش محضر. أيوة الروايين جنب بعض متصلين نعم بعض انقطاع بين الروايين على الاتصال الروايين متصلين ببعض في السند ذاك هو معضل. لكن طبعا الحديث هنا حديث عبد الرحمن بن عوف قال له أقل الحد 80 وهذه طبعا سيأتي الكلام عنه قال أخف الحدود 80 أخف الحدود 80 ورواية عند مسلم هنا طبعا جاءت بالرفع أخف الحدود 80 وعند مسلم جاءت أخف الحدود 80 ف يعني عند مسلم كأن عبد الرحمن بن عوف جاءت الرواية الثانية طبعا دي متفق عليها لكن رواية مسلم قال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها أخف الحدود فجلد عمر 80 فكان التقدير هنا أرى أن تجعلها أخف الحدود 80 أن فيها أن لكن جاءت عندما هنا ليس في هذا التقدير فجاءت أخف الحدود 80 بالرفع فلا إشكال فيها لكن إشكال لما جاءت عند مسلم أخف الحدود 80 فقالوا فيها تقدير كأن عبد الرحمن يقول أرى أن وهكذا حتى تكون 80 وليست 80. الحديث وهو المسألة الرئيسية فيه يبين لنا الدليل على ثبوت عقوبة شرب الخمر أن من شرب الخمر فلابد أن يعاقب وهذا حدث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما أوتي من رجل قد شرب الخمر جلده النبي صلى الله عليه وسلم وجلده بجريدتين 40 أو قرابة 40 وبعضهم قال كان في رواية كان الناس يضربون كما سيأتي بالأيدي والنعال وبالثياب وبالجريد وهذه تبين لك أيضا أن المسألة ليست حدا كان منصوصا عليه كان بعضهم يضرب باليد يضربوه باليد أو يضربوه بالثياب اللي معاه ثياب يضرب به أو بالنعال يمسك النعال كده يضربه بالنعال بالجريد يريد النخل كل هذا كان يضرب كما جاء في الحديث. لذلك أبو هريرة قال فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه وأيضا جاء الحديث أخر لأنس قال النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعام أيضا هو ذلك يعني بعد ذلك استمر الأمر على الضرب بالجريد بعد ذلك استمر الأمر في زمن أبو بكر وبعد ذلك الخلفاء أنه كان الضرب يكون بالجريد فقط لكن ضرب ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في خلاف بين العلماء على عقوبة شرب الخمر ودي خلاف مشهور هل عقوبته هي على أقوال ثلاثة هل هو حد الذي فعل سبب حدا وعقوبة شارب الخمر 40 جلدة أو أن عقوبته 40 جلدة؟ هذا القول قول الأول، إن عقوبة 40 جلدة قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وترجيح أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكنهم انتبهوا هذا القول ليش؟ إنه قالوا ويجوز للإمام أن يزيد على 40 تعزيرا، يبقى قال 40 ويجوز للإمام أن يزيد على 40 تعزيرا. طب الدلالة، استدلوا على الحديث الباب الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث كما قال أنس جلد 40 وأبو بكر جلد 40 ثم عمر رضي الله عنه استشار فضرب فجلد 80، فقالوا إذن عقوبة شرب الخمر 40، لكن للإمام أن يزيد عليها تعزيرا، يزيد عليها على 40 تعزيرا. فهذا القول الأول. القول الثاني أن عقوبة شرب الخمر عقوبته 80، وهذا قول أبو حنيفة ورواية أخرى عند الحنابلة. وقول الثاني للشافعي أن العقوبة 80. طب ليش قالوا لفعل عمر؟ والإشكال هنا لفعل عمر، إن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فأشار عبد الرحمن بن عوف أن أقل الحدود 80 أو أقل الحدود 80، فوافق عمر وفي محضر من الصحابة فكأنه إجماع، وقالوا إذن هذا إجماع في زمن عمر على أن العقوبة 80، وهذا قول القرطبي. ثم قول الثالث قال العقوبة تعزيرية، ليست لحد 80 ولا 40 وللإمام يزيد تعزيرا، لا، قالوا العقوبة ككل هي تعزيرية، ليس هناك حد لشرب الخمر منصوص عليه، وهذا قول ابن المنذر والطبري. والظاهر أنه قول البخاري. ليش قالوا ذلك؟ لأن البخاري لم يأتي بالحديث، لم يترجم بعدد، في عند ما أتى بحديث شرب الخمر لم يترجم لها بالعدد، إن هذا حدا بالعدد، وأيضا لم يخرج عددا صريحا فيها، فقالوا بأن البخاري غالبا هو هذا رأيه، بأنه لا يرى إن شرب الخمر عليه حد، لكن قال بالتعزير، وده ترجيح أيضا لاختيار الشوكاني من المتأخرين. وقالوا إذا الإمام يقدر بناء على المصلحة العقوبة. طيب من أين أدلة هذا القول؟ الأول قلنا طبعا القول الأول استدلوا بحديث الباب، حديث القول الثاني استدلوا بفعل عمر في الحديث أيضا مستشارة وأصبح إجماعا. قالوا أصحاب القول الثالث قالوا فهم الصحابة. ليش؟ من أين؟ ابن عباس له رواية بيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا، أو لم يقت في الخمر حدا، عند أبي داود. وأيضا عن علي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، سن يعني يقصد حدا، عن علي رضي الله عنه قال ذلك. الأمر الثاني من عبد الله قالوا أن الصحابة أعملوا الرأي واجتهدوا، لو كانت المسألة حدا منصوصا عليه ما كان عمر يستشير الصحابة، والصحابة وعبد الرحمن يشير عليه بأقل الحد 80، فكانوا هنا كيف يعني يجتهدوا في مسألة فيها نص؟ فإذا لما اجتهدوا وأرادوا أن يحددوا العقوبة استشاروا عمر أولا ثم اجتهدوا وأقروا أمرا أجمعوا عليه، فنقول هنا دلالة على عدم ثبوت بقدر معين عندهم. لو كانوا يفهمون أن المسألة حد كالزنا والقذف وقطع يد السارق وغير ذلك لما اجتهدوا في هذه المسألة بهذه الطريقة. وأيضا منها أن ورد الضرب بالنعال والأيدي والثياب، هذه كلها تدل على أن المسألة ليست حدا مقدرا محددا، الصفة يعني لا يمكن تحدده بالأربعين، يعني كيف هتحدد 40؟ كل واحد تقول له خش اضرب بالنعال وانت اضرب بالثوب وانت اضرب باليد، الكل بيضرب، فمسألة التحديد هنا لو كان حدا لابد يضبط، فالظاهر انه كان عقوبة تعزيرية. وقالوا ان هذا القول يجمع الأدلة، يعني يجمع نفس الأدلة التي سبقت لكنه يجعلها اقرب للصواب. حقا القول الثالث قوي قوي جدا في مسألة بيان بأن المسألة، لكن احنا بد نضبطها، نقول ممكن نقول اقله 40 لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واعلاه لا يزيد عن 80 انه ده اقل الحدود. يعني كانه لو قلنا حتى بالتعزير انه لابد ان يقول بانه هو لا يزيد عن 80 انه ده اقل الحدود، لما قال عبد الرحمن ذلك لو ترك تعزيرا حتى لا يكون بلغ الحد. الاحاديث الاخرى ان من عزر لا يبلغ، طبعا عندنا 10 لا يوجد في 10 اصوات لو كان سيعزر. لكن هنا الاشكال هنا يرد على القول الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وفي حديث اخر ان من اراد ان يعزر الامر لا يزيد عن 10 اصوات في التعزير، فتولى جلد 40. فاما نقول بانه هو كاصحاب القول الاول انه 40 وللامام ان يزيد تعزيرا الى 80، ما تقول بقى اذا من 80 نقف في الحدود وما ادري ان كان، لكن القول الاول ما قالوا ذلك، القول الاول قالوا 40 ويزيد الامام تعزيرا. وهذه ايضا اشكاليات حقيقه في استشاره عمر للناس. لكن لو قلنا حتى بالقول الثالث انه على سبيل التعزير، لكنه الله اعلم انه يستسن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم 40 ولا يزيد عن 80، وهو قول قوي مساله التعزير هذه. وهو حتى لو فعل طبعا المسائل، لان مثلا حمار رضي الله عنه وارضاه كان يقام عليه حد الخمر كثيرا، وده سياتي الكلام. طب هو ابو بكر ايضا حد ب40 كثيرا، هو الفعل ثبت ال40، لكن هل هو حد؟ هي دي الاشكال. حتى الذين قالوا بالقول الاول ما قالوش انه حد 40، وقالوا الادنى 40 والامام يعزر. القول الثاني قالوا 80، اعتبروه اجماع انه اجماع على 80. ولذلك القول الثالث اللي قالوه بالتعزير لو مطلق التعزير، لو ضبط من 40 كحد ادنى وحد اعلى 80 لا يكون فيه بعدا هو هيفضل عندك ان النبي فعل 40. لا يمكن ان تقول ان الاجماع، وهو بعضهم اشكل عليه يقول هل يمكن لعمر ان يقدم فعل ابو عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن عوف من كلامه، او نقول يقدم فعلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم 40 وهو يفعل 80، خاصه ان في زمن ابو بكر كان 40، وفي اول زمن عمر بعضهم قالوا انه كان بيجلد 40، لما انتشر الموضوع شرب الخمر زاد الى 80. فهنا لا يكون انه قدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد تقول بانه الظاهر انهم لم يكونوا يقولوا بانه حدا. لكنه لو قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ال40 يبقى يقول الادنى 40 بذلك. هكذا يكون بقى كده، لان هو لما يقول لو حد ما كان يزيد عن 80. هي دي النقطه. نعم. ما هو ده الحديث، اقول معنى ما هو الحديث انه ضرب 40 حديث انس. ايوه بس هو انس قال 40 قول حديث وارد ان فيه 40 خلاص باين انه هما بيقولوا ان حتى ضربوا بجريدتين، والبعض قال انه جريدتين، ان ال 40 في 2 ب 80، والكلام فيه توسع جدا. يعني لذلك قالوا بعضهم، في بعض قال ان ال 80 هنا يتوافق 80 عبد الرحمن او القول الثاني، لكن هو صحيح انه قال 40. يعني المساله مش بالجريدتين او جريده، بدليل ان في ضربوا بالنعال وضربوا بالثياب، وهي المساله ان الجريدتين يعني ضعف. لا مش المقصود ذلك. لا ما هو انت قلت ابو لو ضرب بالثياب، يعني هل الثياب باثنين؟ طيب لذلك هو انا قالوا ليس المقصود بجريدتين انه ضعف عليه الثمن، يعني ليس. ليش؟ لانه جاء الضرب بغير الجريد باليد والنعل. طب الضربة النعل هتبقى باثنين بواحده، فخلاص اذا الجريدتين ليس المقصود بها عدد، ليس المقصود بها عدد. المقصود ممكن تكون الجريدتين كانوا يعني صغار، فمثلا قدر يقوي الضرب زي اللي بيضرب بالنعل زي اللي بيضرب باليد هكذا. ايوه نعم. ايوه، لانه السياق ان هو اراد ان يضرب 100 فقالوا ائت ب100 واضرب ضربه واحده، لكن هنا توارد الضرب بغير الجريد بالنعال وبالثياب وباليد، فليس الضابط هنا فيها. ثم ذكر الحديث الذي يليه، قال احاديث مسلم عن علي قصه الوليد بن عقبه. هذه القصه وهنا المسألة لماذا لا نقر ما حده عمر؟ لأنه خليفة راشد وقد عم الأمر في عهده. أيوة، ما هو الكلام ده ممكن لو لم يكن عندنا سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان ومتى سنقر بالخليفة الراشد؟ اقتدوا لنا من بعده. العلماء قالوا إن لم نجد سنة على النبي صلى الله عليه وسلم أو دليل من الكتاب والسنة نذهب إلى الخليفة الراشد أبو بكر وعمر وعثمان علي، فيكون فعلهم او قولهم ممكن يكونوا سنه ما لم يخالفهم احد. لكن المساله اللي معنا ان في سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد ب40، فلذلك لا يمكن ان اترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ان هما نعم اجمعوا في زمن عثمان. ده هو ده يقوي ان المساله تعزيز ليست حدا وليس اجماعا، بمعنى ان هو بدليل ان ابو بكر كان في زمنه 40 وعمر أوله 40 لما احتاج الولي الأمر أن يزيد التعزير عزر إلى 80. فده يتعلق بما نرى القول الثالث. ليش ما خدناش ده وسكتنا؟ لأن عندنا سنة من يرسل، ودي المسألة اللي ليس كل ما ورد عن الخلفاء يكون سنة مطلقا، إلا لو طبعا لم يكن فيه سنة سابقة فناخد بقولهم، ما عندنا فيه شيء، لكن عندنا هنا في قولة بفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قصة الوليد بن عقبة. والوليد بن عقبة هو أخ لعثمان بن عفان من الأم، يعني هو كان أخ لعثمان بن عفان رضي الله عنهما من الأم، وكان ولاه عثمان على الكوفة. الكوفة أم البصرة؟ الكوفة أعتقد ولاه على الكوفة. و عبد الله مذكور عن عبد الله بن مسعود كان وليا على الكوفة وشرب الخمر فقام يصلي الصبح، فصلى الصبح ركعتين ثم التفت قال هل تريدون من زيادة؟ يعني صلي بكم زيادة كمل معكم كمان. حتى ابن مسعود في بعض الروايات قال إني معكم إن معك في زيادة، يعني إحنا الإمام جعل يتبع به، فابن مسعود قال ذلك له. المهم إن هو قيمة ظهر عليه شرب الخمر، وكمان تقيأ كما في القصة التي معنا الآن، وإنه فشاهد عليه رجلان. انتبهوا هنا لان هو الروايه ما جاتش كده، الروايه قال فيها هنا ايش الروايه اصلها، يعني الروايه عند مسلم يرجع لها ايضا كامله. هو قال هنا وان رجلا شهد عليه انه راه يتقيا الخمر، فهذا هو الشهاده كانت باثنين. الاول انه انه انه انه راه يتقيا الخمر كما سياتي معنا، ولكن قال عثمان لم يتقيا حتى شربها، يعني هو لم يتقيأ لما شرب ولا ثم تقيأ. فالرواية قال لعلي قم يا علي فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حرها من تولى قرها. والحسن يبدو أنه وجد يعني كان ما يريد أن يفعل ذلك في شيء من صدره، قال ولي حرها من ولى قرها، يعني حرها شدتها، من ولى قرار له الماء البارد والنعيم، يعني يريد يقول ان اللي تولى الخلافه واخذ نعيمها هو اللي يقوم بالحد. فما اراد الحسن ان يحد هو، فقال علي قم يا عبد الله بن جعفر فحده او فاجلده. فقام عبد الله بن جعفر يجلد وعلي يعد له حتى بلغ 40، فقال امسك. قال امسك سيدنا علي، قال له امسك. قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إليه. هذا تمام الرواية عند مسلم في ما حدث من قصة الوليد بن عقبة. وما هذا تأتي الآن، هذا أنا أشرحها بس أنا قرأت الرواية عشان هو ما لم يأتي الحافظ بكلها، أتى بجزء منها فقط. والحافظ اختصر كما قلت. وهنا ليش أنا قلت المسألة ليه؟ لأنه هو أوهم هنا الحافظ في اختصاره أن عثمان أقام عليه الحد بشاهد واحد، وهذا ليس بصحيح. لأنه قال هنا أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ. لا، عثمان جلد الوليد بشهادة اثنين، واحد رآه يتقيأ والثاني رآه، الثاني رآه يشرب الخمر، رآه يشرب الخمر. نعم، فهو طبعا صلى بالناس وسكران كمان، يعني رؤية ذلك أيضا. فإذا المسألة هنا مهمة، ليش يقال شاهد عليه رجل؟ وهنا ليه يقام الحد بشهادة رجل واحد؟ لا، يشاهد عليه رجلان كما قلنا. الوليد بن عقبة قلنا هو ابن أبي معيط، الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وهو من فتيان قريش، من شعراء قريش أيضا. قلنا أنه أخو لأبو عثمان بن عفان من الأم، من أمه أروى بنت كريز ابن ربيعة، وهو من الذين أسلموا يوم الفتح، يعني متأخر إسلامه. ولا عثمان الكوفة كما قلنا، إمارة الكوفة، وقصته كما قلنا صلى من الصبح سكران للناس في زمانه، وكان عبد الله بن مسعود أيضا هناك بينا ذلك. قال هنا قول علي لما قال وكله سنة، تكلم كل سنة عن الأربعين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة عن أبي بكر، والثمانين سنة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هو الأول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثمانون من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال وهذا أحب إليه، الذي هذا هو الذي فعله، لأنه قال أمسك عند الأربعين، فقال هذا أحب إلي، يعني الذي فعله الآن هو أحب إلي ما يرى الأربعين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن يبين أنه ليس منكرا على ما فعله عمر، كان في زمان عمر موجود ومع الصحابة، وقال كل سنة، وهذا قال كله فيه سنة، وهذا يقوي جدا من يرى التعزير في المسألة أنه ليس بحد، لأنه ليس لعمر أن يزيد في الحد إلا لو ركب له حدا كما قال علي، قال أنها أعطى حد مفتري، يعني أضاف له حدا على حد، لكن هي ليست حقيقة يعني هكذا. احتمال نرجع مرة أخرى لمسألة الأقوال الثلاثة في ذلك. فأمره أم عثمان أمر علي أن يجلده فجلده، في رواية أخرى عن المسور بن مخرمة قال فجلده 80، لكن الرواية هذه فيها عن الزهري، رواية أخرى للزهري أيضا عنه قال 40، والصحيح اللي هي 40 وليس لم تثبت رواية 80، إن عمر إن عثمان جلد 80، هذه الرواية فيها كلام، لكن الرواية الواردة عن جلده 40 هذه صحيحة، اللي هي حتى عن الزهري. وقال الحافظ رجح الأولى عن الزهري اللي قال 80، ومعمر قال 40، وقال الحافظ إن رواية معمر مرجحة عن رواية الزهري، يعني في ذلك لأنه إنه قد حده أو يعني جلده 40. قال رجلا شاهد عليه، طبعا هو لم يسمي هنا الرجل كما بينا، ودلالة الحديث هنا فيه إيش؟ إن عقوبة الشارب 40 أو 80. وقال علي إن الكل سنة، فيرجع لخلاف المسألة الأقوال الثلاثة التي تكلمنا عنها. وهنا في مسائل بالموضوع، لما قال علي رد مع الروافض إنه لما قال علي عن أبو بكر وعمر وكله سنة، يبقى إقرار من علي بإمامة أبو بكر وعمر كما يقولون هؤلاء العليم، صلى الله يعني يبيدهم إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، فيها صحة إمامة الخليفتين أبو بكر وعمر، لأنه علي قال وكل سنة، فإقرار منه ذلك مخالفة لما قاله الروافض أيضا. ال ال ال ال الإشكال كما سيأتي معنا هنا أيضا، هل من وجدت منه ريحة خمر فقط أو تقيأ الخمر، هل من تشممت الريح أو تقيأ، يكفي لثبوت واقعة الخمر أم لا؟ طبعا هنا الحديث أنه تقيأ، وفي واحد تاني أنه شم الرائحة، وقلنا أنه في اثنين شاهدوا. طيب هل تقيؤ للخمر؟ لأن عثمان قال ما تقيأ إلا ما شرب، أو شرب ثم تقيأ. هل مجرد أن لو رأيت واحد الآن تقيأ أمامك الخمر أو شممت من فمه رائحة الخمر، إن يقام عليه الحد مجرد التقيؤ أو مجرد شم الرائحة، على خلاف من الفقهاء. القول الأول قالوا لا يقام عليه الحد، يعني لا يثبت عليه الحد بوجود الرائحة أو القيء، وهذا مذهب الجمهور. الجمهور هنا أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وكما قال ابن قدامة قول أكثر أهل العلم في ذلك. طب قالوا ليش؟ قالوا عندنا احتمال، ممكن يكون شاربها بكرة، حد راح بكتفه وشرب غلط، أو في مخمصة، هاب إن هو مخمصة يعني في سفر في مكان ما نجد ماء ونجد شيء هيموت، راح شارب بلعة خمر موجودة، أو وجد زجاجة فيها عصير ظنها عصيرا فشرب منه مباشرة، تبين بعد ذلك أنه كان مسكرا العصير هذا ولم يكن يعلم هو بذلك، فلما علم مجه تقيأ. فأنت رأيته يتقيأ أمامك، قد يكون هو لما علم، كما علم أبو بكر لما أتى له الخادم بطعام فقال من أين أتيت به، قال يعني كهانة كهنت لها في الجاهلية فلقياني صاحبها فأعطاني فيها هذا اللحم وهذا المال فاشتريت به ذلك الطعام. فالنبي أبو بكر وضع إصبعه فيه وتقيأ هذا الطعام الحرام أي كان. فقال هنا إذن المسألة هنا أو شرب لبصمة، يعني كان واقف ووقفت في حلقه شيء هيموت، ما وجد زجاجة الخمر بجانبه فشرب سريعا حتى تضيع البصمة التي في الحلق هنا، البصمة اللي في الحلق أو القص. هذه بالنسبة للتقيؤ. طيب بالنسبة للرائحة، قالوا أيضا الرائحة محتملة، لا يشترط أنك لو شممت منه رائحة أن يكون هو اللي شرب، هذا أنه كان جالس جنب واحد شارب أو مر على مكان فيه خمر فجاء له رائحة عليه مثلا، لأن الرائحة ممكن بل رائحة أخرى وافقت رائحة الخمر فأنت ظننت أن هذا خمر. فيها شبهة أم لا؟ فيها شبهة، والأولى فيها شبهة، وقالوا الحد لا يقام مع وجود الشبهة، بل عندنا القاعدة قلناها أن الحد يضرب الحدود تضرب الشبهات. فهنا إيش؟ فلذلك قالوا هذه في التقيؤ وفي الرائحة. القول الثاني قالوا يثبت بالرائحة، يثبت الحد بالرائحة والقي، وهذا مذهب الإمام مالك، خالف الجمهور وقال بذلك. والرواية أخرى عند الإمام أحمد، وهذا اختيار ابن القيم رحمة الله على الأئمة جميعا، واستدلوا بحديث الباب. طب من أين قال القول عثمان؟ قال ما تقيأ إلا ما شرب، إنه لم يتقيأها حتى شربها وأقام عليه الحد. قالوا أقام عليه الحد. طب هذا في التقيؤ صحيح. أما في الرائحة استدلوا بحديث الصحيحين لابن مسعود، انتبهوا الحديث هذا عنده وأصر عن ابن مسعود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند البخاري كمان، في قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف كان يقرأ، فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال ابن مسعود قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل أحسنت، قال له أحسنت هكذا رد عليه كذا، وقال ابن مسعود رجل أنه ريحة خمر، فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر، فضربه الحد. كان ابن مسعود وليا كمان في الكوفة فضربه الحد. حمص ركز انت مع حسن. فقالوا اذا هذه دلاله على الرائحه، والاولى كانت دلاله على التقيؤ. والحق لو اردنا ترجيحا لابد ان نقول القول الجمهور والاصوب انه لا يقام الحد لا بالرائحه ولا بالتقيؤ، ولابد من توجيه طبعا حديث عثمان اللي معنا وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اولا لان القاعده كما قلنا ان لابد الحدود تضرب الشبهات، ولا شك ان في شبهه، مش مجرد ما رايته بيتقيع الخمر ان الجيش تقيم عليه الحد او لا تسمع له من سبب ذلك، او حتى لو شممت الرائحه، وهذه كلها شبهه تدرأ الحدود كما قلنا. عندنا شبهه كثيره، الاكراه، الجهل، النسيان، كل هذه شبه تدرى الحدود، أكره ناسية أو جاهلة أو غير ذلك. والروائح أيضا قد تكون يعني تختلط الروائح ببعض، لكن إن جاءت قرينة مع التقير أو مع الرائحة نعم، يعني هذا إنه هو تقيأ ومسك زجاجة الخمر فيه أو زجاجة مع فتحة الشنطة أو معلقها هكذا، قرائن إن هو مع الخمر يحملها أيضا كمان، فإذا يعني إيش قرينة نقول بذلك. ما هو ده اللي هياتي الكلام، ما هو الكلام إن عثمان ما قام عليه الحد بالتقيؤ، لكن هو لما شاهد رجلين قال، فلما هنا هذا اللي احنا نريد نقوله هنا، لأنه إنه في شهادة رجلين، يعني إن عثمان ظاهر في القصة إنه لم يجلد الوليد بمجرد التقيؤ، وإن كان قال ما تقيأ إلا ما شرب، كأنه يؤكد كلام الشاهدين، لأنه شاهد عليه أولا حمران بن أبان، ده اللي لم يذكر اسمه، حمران بن أبان هو الذي شهد عليه أنه شرب مش أنه تقيأ ولا أنه رائحة، وشاهد الآخر المتقيأ، أنا يمكن خلطت بالأول الرائحة، شاهد واحد حمران تحديدا بن أبان أنه شرب، والثاني شاهد المتقيأ، فكأن عثمان يقول ما تقيأ إلا ما شرب، مع شهادة الأول في أنه شرب في ذلك. والظاهر كمان ان الوليد اقر بذلك، بعض قال انه اقر بذلك ايضا. اما قصه ابن مسعود فظاهر بانه ان طبعا ليس رائحه شمام ابن مسعود هي النص في وجوب الحق، بل احتمال ان الرجل اعترف بذلك. اولا سياق الكلام يقول له الاول انت ما هكذا انزلت سوره يوسف، وبعد كده يقول له احسنت، طب كيف ينقده ويرجع يقول له احسنت ومكر، يعني واحد مش مركز كما قال، رايح دماغه رايحه، فيبدو ظاهره القرينة بأنه عقله مش موجود، فظهر على ابن مسعود يعني أنه أقام عليه الحد بإقرار أو اعتراف منه، إن كان يذكر في القصة ذلك. طيب ولو قلنا تنزلا ابن مسعود حده بذلك، اجتهاد من الله، اجتهاد ابن مسعود، قد يصيب وقد يخطئ، يعني ده اجتهاد، واجتهاد ابن الصحابي لا يلزمنا، يعني لا يقصد ليس وجوبا علينا، ان ممكن الاجتهاد يصيب بخلاف لو كان الامر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثا خلاص قولا فيه، لكن هنا لما اتت الروايات الاخرى تبين حتى ابن مسعود، اسف الحديث في الصحيحين البخاري، ومعروف طبعا فقه البخاري لم يخرج هذا الحديث في باب الحدود، يعني البخاري لما اتى الحديث ابن مسعود لم يخرجه في كتاب في باب الحدود، وده دلالة ان البخاري لم يرى بان الحديث هذا نص يعني دليل في باب الحدود اقامه الحد في حديث ابن مسعود، لذلك ده اخذوا في حديث فضائل القران في سوره يوسف وغير ذلك، فذكر الحديث في فضائل القران ولم يذكره باب الحدود، وده يدل ان البخاري لم يرى بان الحديث دليلا على مساله اقامه الحد بايش بذلك. طيب حديث معاويه سمعت الخمر كلكم نزلتوا غصب ونزلت تحت ليش؟ طبعا من عندي ماية الوش وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظ، وأخرجه الأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. نعم حديث مسألة تكرار شرب الخمر حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه، وذكر هنا رواية الترمذي إنه ذكر من الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، لكن قال وأخرج أبو داود صريحا في الزهري، يعني إيش أبو داود أخرجه من طريق الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده. رابعة، قال ورفع القتل وكانت رخصة. طبعا هذا الكلام حديث الزهري أورده الإمام أبو داود في سننه. فكانوا هنا تصريح من الراوي بنسخ مسألة القتل. طيب الحديث إن من شرب الخمر ثلاثا يحدث الثلاثة، لكن الرابعة الذي معنا كأنه يقتل فيها. في رواية أخرى في حديث آخر إن في الثالثة يقتل، مش في الرابعة، يعني في الثالثة أو الرابعة يقتل. طيب الذين قالوا خلاف من الجمهور في أقوال هذه المسألة، هل من شرب في الثالثة أو في الرابعة يقتل وأوتي به؟ الظاهرية قالوا نعم يقتل، قالوا بظاهر قول الحديث، وقال ابن حزم لذلك. من المتأخرين الذين قالوا هذا القول بخارة المصريين، من بخارة المصريين؟ لا ليس صحيح طبعا، لكن احنا ناخد المتأخرين. نعم شيخ احمد شيخ محدث الأمة حيانا، يعني هذا بخارة المصريين كان على رأس البيئة، و يعني طبعا لا يعلمه إلا علماء أهل الحديث وطلاب الحديث والفقه، وهو أصل محقق المسند، مسند الإمام أحمد محققه، وله طبعا في تعليقات وتعقيبات رحمه الله. طبعا اخوه الشيخ محمود شاكر كانوا عائله علم كلها، يعني مفخره المصريين طبعا. ايش؟ اللغه العربيه. طبعا لا لا، ما هم عائله علم يعني، والشيخ احمد طبعا كان واولادهم كمان صحيح العائله كلها. لكن نقول هنا رجح قول الظاهريه بالقتل في الحديث. طبعا هذا ايضا عند مسلم بن احمد، هو مرجح وهو محقق المسلم ايضا. فقال بل هو يعني ليه تعليق عليها كمان في رساله. وهذا القول الاول. القول الثاني قالوا لا يقتل، وده جمهور الفقهاء. جمهور بقى الفقهاء الاربع مذاهب، الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله، استدلوا بحديث ابن مسعود. ليش حديث ابن مسعود؟ حديث ابن مسعود ده لا بد يحفظ على الصدور، لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث. ده اصل من الاصول. في بعض الاحاديث كده كما بنقول حديث مثلا ارجع حديث المسيء في صلاته اصل في مساله الصلاه في علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والصلاه، حديث هذا لا يحل دم امرئ مسلم الا عن ثلاث بإحدى ثلاث. هذا اصل من اصول الدماء، استحباب استحلال دماء اهل الاسلام تكون. فهنا قالوا الحديث حديث ابن مسعود انه ثلاثه فقط يستحل بها الرده والقتل، الزاني طبعا المحصن والقاتل والمرتد. قالوا الشارب ليس واحد منهم. طبعا الكلام مردود، يعني مش مردود، نقول في رد على دي مساله المورد ان في قتل اخر بين الثلاثه ايضا، لكن قالوا هذا الحديث دلاله على ان هذه الثلاثه فقط الذي يستباح بها نام المسلم، والشارب ليس في ذلك. ثم استدلوا بحديث الترمذي الذي قال فيه الراوي بانه قد نسخ لما اوتي من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا الجمهور لا يرون القتل، ويرون أن حديث الباب هذا منسوخ بحديث ابن مسعود أو حديث قبيصة. وطبعا ممكن تقول بحديث قبيصة نعم، لأنه خاص، حديث ابن مسعود أعم من النسخ حقيقة. لكن وطبعا إثبات النسخ إشكال، حديث الترمذي هو الذي بين فيه كأنه نسخ لما أوتي الرجل ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو يعني أجلد. حديث عن أبي داود كنت فين وأنا بقول لما أُتي بالرجل، قال الأول متن الحديث اللي هو الأول اللي معنا، ثم قال أُتي بالرجل فجلده في الأول، ثم جلد الثاني، ثم جلد، ثم جلد بعض، فقال فكان القتل رخصة ثم نسخ. الراوي يقول ذلك، صحابي قبيصة يعني روى الحديث في القتل في الثالثة أو الرابعة، ثم أُتي بالرجل قال فجلده في الأولى، ثم جلد، ثم جلد، ثم جلد، فقال فكان القتل رخصة ثم نسخ. كأنه صرح بإيش؟ بالنسخ. قبيصة عند أبي داود من رواية الزهري، هو ده اللي قاله هنا ابن حجر لما قال وصرح الزهري في الرواية عندكم، قال إيه؟ وأخرج أبو داود صريحا عن الزهري. هذه هي الرواية القبيصة، التصريح بالقبيصة. ما هو قال كده، ما هو قال الرابعة ثم رخص في القتل ونسخ ثم نسخ. نعم. فقلنا وكانت رخصة، ورفع القتل وكانت رخصة، ورفع القتل وكانت رخصة، قال ذلك. نعم. فقلنا هذا القول ايش الجمهور؟ انهم لا يرون القتل. الشافعي يقول لا نعلم احد من اهل الطب الفتية يخالف في ان من اقيم عليه حد في شيء 4 مرات ثم اوتي به 5 أو 6 اقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل. يعني يريد يقول انه ولم يعلم احد من اهل الفتية ان من اتى بشيء وشرب 4 وجاء بالخامسة او السادسة لا يقتل. يعني هو كانه يرى الشافعي انه اصبح اجماعا بعد ذلك، وهذا الكلام فيه نظر عموما. ابن المنذر قال واجمعوا على ان السكران لا يقتل في الرابعة. لكن هذا نقول يعني، وحتى ان الشافعي لم يعده خلافا. طبعا الكلام اللي بحث ابن حزم جاء بعد ذلك قال بذلك، ولو ثبت اجماعا ليس كان ابن حزم يخالف، ولا ان الشيخ احمد رحمه الله عليه يخالف لو كان ثبت اجماعا في نظر. قول الرابع يجوز القتل في الرابعة تعزيرا لحدا، هذا قول ابن تيمية. الثالث، طيب انا قلت الرابع، انا قلت يجوز القتل في الرابعة، مش القول الرابع، انا قلت قول الرابع. طيب قول الثالث، ارجع قول الثالث انه يجوز قتله في الرابعة يعني شربه الرابعة تعزيرا ليس حدا، ده بالتعزير، وهذا قال به ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. طب ليش؟ قالوا نسبع الأدلة، كأنهم لم يروا النسخ، أو قالوا يصعب إثبات النسخ. فقالوا هنا عندنا طرق في مسألة القتل أكثر من رواية، والطرق فيها قوية، ومسألة النسخ فيها صعوبة في الإثبات، وأيضا يعني الذي جاء في النسخ هو حديث قبيس رضي الله عنه فقط. فقالوا الأرجح أن احنا نجمع الأقوال، ما نقوله بالنسخ، نقول هو يجوز القتل لكن ليس حدا، مسألة من باب التعزير للإمام، أن يعزل الإمام بذلك. وقالوا هنا هذا هذا على قاعدة الإمام مالك، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، هي أصل القاعدة عند الإمام مالك، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فقالوا أعملنا بالأدلة كلها، أدلة القتل وأدلة من يرى عدم القتل. فقالوا هنا على انه نفعل نقول ذلك. طيب هنا طبعا اصحاب القول الاول اللي هم الظاهريه ردوا على اصحاب القول الثاني في مساله حديث ابن مسعود، قالوا حديث ابن مسعود عام اصوليا، صح؟ عام لا يحل، وحديث الباب خاص. ولذلك انا قلت ان في نظر باستدلاء حديث ابن مسعود. ليش؟ لانه لا يجوز انك انت تخصص هذا العام بقتل الشارب، وليس معنى ان الثلاثه لا على الحصر فقط انه لا يقتل، بدليل ان في قتل اخر، ان موجود في قتل اخر. هذا تكلم عن المرتد، تكلم عن الزاني المحصن، تكلم على ميش الثالث، هو المرتد والزاني المحصن والقاتل القصاص نفس بالنفس. فايش تاني في قتل؟ خلي بالك، مثلا خيانه، ما هو ما دي ممكن ينزلوها تحت ال مش كل الناس تنزل القتل جاءت حديث ابن مسعود، هو ممكن الباقي يلحق به كله. طيب ايا كان، هم قالوا اولا ان حديث ابن مسعود عام، اتركوا عشان ما نقعدش ناتي بالحالات الثانيه، لكن قالوا حديث ابن مسعود عام وحديث الباب خاص، فيخصص العام بذلك فيه. وليس هناك دليل على انك تقول ان حديث ابن مسعود صحيح حقيقه، ان هو ناسخ لحديث، ان فيش كيف تثبت بالتاريخ ان حديث ابن مسعود ناسخ، لكن هو اقصى ما يكون حديث قبيس، لان هو اللي قال فيه رفع القتل. ف هو ما تعرف شيء تاني، قالوا انه ان قبيصه حديثه مرسل، لان قبيصه اسلم يوم الفتح، فقالوا ان قبيصه مرسل، ولد ناس ولد يوم الفتح، ولد يوم الفتح، فقالوا هنا ليست من روايه قبيصه. لكن هو ممكن تقول ان هو صحابي، لكن ولد يوم الفتح هيكون سنه ثامنه، يعني ما يكون تحمل ابدا. ايضا وايضا قالوا لو كان متصلا لا حديث القتل مقدم عليه. قالوا ليش؟ لانه حديث القتل أصح، وده اللي خلى ابن تيمية وابن القيم يقولوا إن روايات حديث القتل متعددة وصحيحة، فقالوا بالجمع، كل ده أصحاب القول الأول فيها أيضا. وأيضا قالوا في تعارض آخر أصولي، حديث القبيصة فعل ولا قول؟ ورايحين فين؟ قول فين؟ فعل. قل أتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فجلده، ثم جاء ثانية جلده، فده فعل صحيح. وحديث الباب قول، فقال لو تعارض القول مع الفعل يقدم القول على الفعل، ده ترجيحات كلها عند أصحاب القول الأول، مع أنه هو ابن حزم منفرد، لأن الأربع مزايق قالوا، ولذلك المسألة بين لك أنه له يعني المرء ممكن ينفرد على المزايق بالأربعة ويتكلم الكلام معه دليل، ودي طبعا تكون لأهل العلم الأفزاز يعني، وأيا كان الخلاف مع ابن حزم في الأمور، لكن أنا أتكلم عن أنه هو المسألة كلها اتباع للكتاب والسنة، وكلامه وجيه اللي بينكر بيه على أصحاب الوجه الثاني، فالتعارض القول مع الفعل. الأسانيد اللي في القتل صحيحة وأكثر قوة من حديث قبيصة، لذلك أيضا طيب. لكن يؤيد النسخ عند الجمهور إيش؟ هنا انتبه بقى، هيرجعوا تاني لمسألة الشبهة. قالوا ورد عن الصحابي الذي كان ما يكثر من يشرب الخمر، عبد الله بن حمار، واسمه عبد الله بن حمار رضي الله عنه، وكان أكثر ما يؤتى به، انتبهوا، أكثر ما يؤتى به. لما جاء خالد ويجلده فقال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال أحسن لا تسب ولا تلعن أو لا تعيد الشيطان عليه، فإني أشهد أو إنه يحب الله ورسوله، وأثبت له مسألة. هذا حديث عظيم جدا لما بنتعلق فيه في مسألة أمور معينة في التعامل مع الفاسق وغير ذلك، أثبت له محبة الله ورسوله، وهو طبعا يحد الخمر، بل كان أكثر ما يؤتى به، وأكثر هذه لابد تكون فيها تعدد مش مرة ولا اثنين. إذن وهذا دلالة قوية للجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله، ده يذكر أن هو ما توقف إلا في غزوة تقريبا القادسية، إن كنت أنا واهم لما حبسه أبو عبيدة أو سعد، من فيهم سعد اللي كان أصيب؟ قد يكون من اختلط، لكن الثاني هذا كان أكثر ما أيضا ما يشرب، وكان حبسه في سيدنا سعد تقريبا أبو عبيدة، سعد أنا فاكر مساعد شكرا سعد، وخرج وقاتل وأبنى أيا كان. فهذا في قول الجمهور، قالوا هنا أنه أكثر ما يؤتى به. وأما قول الشافعي في مسكرة ترك ده هي ممكن وقعتين، طبعا الواقعة الثانية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه بعد وفاته تثبت ممكن الصحابة لما كانوا يفعلوا بذلك يعني، لكن هو طبعا حديث عبد الله بن حمار واضح انه قال اكثر ما يؤتى به، وهل تدل على ذلك ايضا. اما هي اشكال في دعوى الاجماع اللي قالها الشافعي او نقل او ابن المنذر فيها نظر، ابن القيم قال فيها نظر ايضا. ليش؟ لان اشكال بقى هنا ان عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر صحابيا كانوا يرون قتله، يعني كان ورد عنهم بقتل شارب الخمر اربعه، وابن القيم نقل ان ده قول لبعض السلف، فاذا المساله لم تكن اجماعا من الصحابه بعدم القتل، بل ورد من الصحابه من راى بالقتل، والا ان كان بقى توقف بعدك بعلم النسخ ام لا، لكن الظاهر ان القول كان موجود. لكن الحق ان تتبع العلماء قول ابن القيم حتى نكون منصفين، وقالوا ان قول الروايه عن عبد الله ابن عمر اللي ذكره ابن حزم وذكر ابن القيم، وابن حزم لم يذكر السند، ولا ابن القيم ذكر السند اللي قال اللي هو ورد عن ابن الله بن عمر. وقالوا ايضا اللي ورد اللي ذكر ده يعني السند لم ياتي به لا ابن حزم ولا ابن القيم، الذي ادعوا عن عبد الله بن عمر. وابن حزم لما اتى عبد الله بن عمر اتى بسند عن حسن البصري عن عبد الله بن عمر، وحسن البصري لم يسمع عن عبد الله بن عمر، فالسند الوارد ايضا عن عبد الله بن عمر لم يصح، اذا ضعيف. إذا نرجع مرة أخرى إن الكلام على أنه ثبت عن عبد الله بن عمرو بن عمر لم يثبت أيضا، لم نستطيع أن نثبته، وإن ادعى البعض ذلك، وهذا يجعل قول ابن المنذر تاني والشافعي إن ليس هناك خلاف، إنه في إنه إيه؟ إنه اتفقوا بعد ذلك على عدم قتل شارب الخمر الرابع. نقول الظاهر في ذلك أن المسألة فيها خلاف وإن فيها شبهة، وقلنا أن أيضا قول الجمهور سيقوى لأن المسألة فيها شبهة، و والحدود تضرب بالشبهات. فالصحيح انه لا يقام الحد على من شرب اكثر من الثالثه او الرابعه، لكنه له ان يجلد بذلك. لكن القتل بالتعزير هو اللي فيه نظر بقى، دي مساله اخرى مش بقاها معانا هنا، لان هل يجوز ان ولي الامر ان يعزر بالقتل؟ كثير من العلماء قالوا بالجواز بذلك، لكن هذه بقى مساله مش بشرب الخمر فقط، دي مساله عامه ملهاش علاقه بايش بذلك، انه انه انه يقتله. اتفكر انا تذكرت الان التعذيب، فاكر انا تذكرت حديث اخر مع اليهودي حي ابن اخطب ابن عمه، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيبر، اسمه ايه ابن اخطب؟ حي ابن اخطب ابن لا لا، ما هو دخل قتل ابن عمه لما هو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اين اين ال مش ما سابوش الكنز، وقال له كان اسمه ايش الحديث هذا، لان هو قالوا اين ما اين دخل، نعم هو دخل، هو الاشكال فين ان هو لم يتكلم، قال لا ادري، قالوا النفقه كثيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان قريب عهد اين نفقه كثيره، فقال الحديث صحيح اسلمه لعبد الله بن الزبير فعذبه حتى قام فتشاور لهم على الحفرة التي فيها فأخرجوا منه الكنز. أنا خصبت بالدليل الحديث صحيح إنه عذبه عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عبد الله بن الزبير يعذبه ليصدق القول، وده أنا تذكرتها، إحنا كنا تكلمنا عن المسألة دي الأسبوع الماضي يعني. طيب الضرب ما أكيد هو لا لا، مسألة ليصدق، لأن النبي كان عنده قرينة إنه هو كاذب، احنا بنتكلم مش الضرب اللي ليصدق، انا ما حسيتش لكم المسألة مفتوحة، لا ده هو الموضوع كله الضرب ليصدق فقط. وهو انا بس اتصلت ان ده حديث اخر ثبت صحته عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن الزبير. حتى الحرابة نعم الفساد في الارض، نعم نعم صحيح. طيب نقف ولا ايش عشان الدرس مسلم؟ نعم ايش حديث قبيصه مرسل اصلا؟ هم قالوا مرسل هو الحديث، هم قالوا مرسل لان قبيصه ولد في يوم الفتح، ما رواش عن صحابي عن الرسول. هو نعم هو الحديث مروي عند ابي داود على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هيقول مرسل صحابي، لكن اشكال ان قبيصه لما كان عنده سنتين فلابد ان يكون سمعه من غيره، فهل سمعه من غيره لذلك؟ لو سمعه من غير شيء بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل ده يعد مرسل صحابي؟ ايوه ماشي، هو لو سمعه من وفاته او غير وفاته مش اشكال في الوفاه، مش مشكله في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم غير وفاته، المهم ان هو سمع من صحابي ام لا، لو سمع من صحابي يبقى مرسل صحابي، فهمت؟ ايوه مش هو ممكن يكون بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وعندما كبر يعني سمعهم ناحية الصحابة. طيب أنا ذلك ما أقول كده، مش أنا مش في الوفاء. إيش؟ نعم لذلك. ما هو ولد، هم قالوا لازم نرجع للتاريخ، أنا مش متذكر الآن، هو ابن حزم ادعوا إن هو ولد في عام الفتح. طيب ما هل دعاهم صحيح؟ لا أنا مش قادر أثبتها الآن، يعني هو ابن حزم ادعى ذلك. لكن هل هو الادعاء صحيح؟ محتاج نراجعها في السنة، ممكن نشوفها في الأسانيد ونشوف هل هو، لأن الحديث لذلك هو ادعى أنه مرسل بسبب ذلك. قبيصة بن ذؤيب. ذؤيب عن طريق الزهري. طيب ايش نقف ولا نقف حديث ابو هريره ضرب الوجه بس. نقف طيب، هو كان في، طب ناخد ضرب الوجه وخلاص، هي كلمتين عشان بس وناس ونقف، عشان هو في الخمر بعد كده هو ده وال طيب ماشي انده لنا بس ده ناخد ده ونقف ان شاء الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. اتفق عليه. نعم. وفي رواية إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، إذا ضرب أو إذا قاتل فليجتنب الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم، عند رواية أبو هريرة عند مسلم، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وهو الإشكال هنا ما مناسبة الحديث لهذا الباب، وكأنه بعض العلماء استدركوا على ابن حجر لماذا يأتي بهذا الحديث ضرب الوجه وإحنا باب الحدود شرب الخمر. والله أعلم أنه الظاهر والله أعلم أنه النهي عن الضرب في الوجه وذاته بحكم الحديث، وطبعا هو نهي عام مفترض يأتي في الحدود وفي التعزير، قد يكون مناسبة هنا يعني أنه بيتكلم في باب إقامة الحد، ففي ضرب بالجريد والنعال وفي ضرب بالثياب على شارب الخمر فلا يضرب على وجهه، لكنه ليس خاص بالله، ليس خاص في شرب الوجه فقط. يعني هو الحديث النهي عن ضرب الوجه حديث عام، والإشكال كله أن العلماء ما كانوا يستدلون بالحديث العامة في باب خاص، يعني إلا لو تيؤ به في أبواب عامة، فهذا سبب استشكال عند بعض أهل العلم. لكن مناسبة الحديث ممكن تحمل هنا على أنه نهي عن ضرب الوجه عند إقامة الحد في الجري في الجلد الشارب على شارب الخمر ألا يضرب على وجهه. هنا النهي عام، النهي عام طبعا ليس في الحدود فقط بل حتى في التعزير، إن واحد بيعزر أحد ما يضربه على الوجه، لأن الوجه هو مجمع المحاسن كما قالوا، وهو يعني ألطف ما في الجسم وأكرمه هو الوجه، فلو ضرب فيه قد يظهر الشين على الوجه والأثر، وفيه أيضا يعني نوع من الإهانة والذلة القوية بذلك، بخلاف لو ضرب على باقي الأعضاء لا تظهر يعني. وهو كمان مجمع الحواس العين والأذن، وممكن يضرب على الوجه يسبب له عدم سماع صم أو عمى أو شيء أيا كان، يعني ممكن يؤذي وذلك أيضا. والنهي عن ضربه في كل الأحوال، يعني التعزير النهي عن ضربه في الوجه أقصد، في التعزير حتى بين تأديب الرجل لزوجته الزوج لزوجته ينهى أيضا عن الضرب في الوجه وغير ذلك. وهنا طبعا لذلك أيضا بعض الرياضيات اللي نتكلم عنها أو الرياضة اللي بتلعب اللي هي فيها ملاكمة، هذه فيها ضرب في الوجه غالبا بتؤدي لأمراض خطيرة جدا بعد ذلك، ذات الملاكمة الحرة دي اللي هي ما فيش فيها بيسموش بقى يعني بيتخانقوا خناقة بيموتوا بعض فيها، والآخر بيتجاله بقى يجيله في راسه زهايمر ويجيله مخه ويجيله في رعاش ويجيله في إيه، ممكن ده لو عاش يعني لغاية السن ده. وهذه طبعا لا شك إنه يعني إن هذا حتى الألعاب اللي هي فيها القتالية بيسموها لابد يتجنب فيها ضرب الوجه، صحيح إنه لابد يتجنب ضرب الوجه. طبعا الضرر ثابت، لكن هو بيلبسوا ساعات قناعة ويلبسوا أشياء، لكنه النهي جاء فقط طبيا وأيضا من باب لو قلنا من باب الأدب كمان ومن باب التعدد العلة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، يبقى هنا وإذا قاتل مقاتلة يعني من حتى مقاتلة من الخناق كما قال يعني مش طبعا مش في الحرب، لأن في الحرب أنت تشيل راسه مش دي المسألة، الحرب غير المسألة، مش أنت في الحرب تقول لي مفيش ضرب في الوش مفيش في الكلام في الحرب، لكن احنا نقول يعني الكلام هنا المقاتلة هنا يعني لو في نوع من العراك نوع من المصارعة اللي هي كانت موجودة في زمن سلم ركانة وغير ذلك الحديث، لكن نتكلم عن التجنب الوجه عام في كل شيء، وأكثر طبعا أهم شيء الضرب، ضرب الإقلام هذا ما يصح، بعض الآباء بيأدبوا أبنائهم خطأ يعني يضربوا بالألم على وجهه وعلى البنت، هذا كله منهي عنه لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فالنهي عن الضرب نهي عام في كل شيء، بل بعضهم قال ان الحيوان كمان لا يضرب هكذا على وجهه، الحيوان نفسه لا يضرب على وجهه، سبحان الله يعني ايش النهي عام كانه. لكن طبعا الحديث اذا ضرب احدكم قاله فليتقي الوجه، ما قالش ادمي ولا غير ادمي، قالوا انسان وحيوان، انه حتى لان الوجه هذا فيه الاكرام من الله عز وجل الوجه نفسه وفي ملامح يعني وغير ذلك. طيب نقف عند هذا، نقف عند حديث لا تقام الحدود في المساجد، إن شاء الله نكمل بها الكلام الأسبوع القادم حتى ندخل فيه صحيح مسلم. في أسئلة ممكن يعني نستقبل الأسئلة دقائق حتى نستعد للمسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.